ولكن الله يريد أن يكون الإيمان باختيار المؤمن. يجيني مختار، أما إن كنت عايز أجيبه كده قالبه أجيبه. وأنت تشوف إن إخضاع القالب أي البنية ممكن، ما تشوفش واحد جبار يمسك واحد ويقعد يضرب فيه ويجل ويقول له اسجدني واعمل لي، إنما أستطيع أن يخضع قلبه إلى أن يؤمن به. هذه ملهاش. إذن الله يريد من المؤمن به أن يؤمن إيه؟ قلبه، لا أن يخضع قالبه. إن نشأ ينزل عليهم من السماء آية، آية مرغمة، آية ملزمة، آية قاهرة، بحيث لا يستطيع إلا أن يؤمن. فظلت أعناقهم لها خاضعين. إيش معنى أعناقهم دي؟ أم قال لك لأن دي مظهر الخضوع. بنشوف إن مظهر الخضوع أوله إيه؟ يعمل كده. فظلت أعناقهم لها إيه؟ أو الأعناق تطلق عند العرب على وجوه القوم وأعينهم. ولذلك لما يجي واحد يهدد واحد يقول له إيه، كف عن هذا الأمر، ده المسألة دي تضيع فيها الرئاب. معنى تضيع فيها الرئاب إيه؟ رئاب الهمج ولا العاديين ولا الرئاب الكبيرة يعني؟ يبقى كلمة أعناق تطلق على مين؟ على الإيه؟ على الكبار. زي ما بتطلق كلمة صدور القوم، الصدور يعني اللي يبقوا في الإيه؟ ملأوا القوم، اللي يملأوا العين كده، أعيان القوم يعني عيونهم الهمم. إذا فظلت أعناقهم، مش اللمامة، لا الكبار الجبارين، تيجي أعناقهم إيه؟ أعناقهم خاضعة. وأنت تريد أن يخضعوا، لو كان ربنا أنت ما أنت ما تخضعهمش، لأنني لو عدت أخضع أخضع عليك، وأنا ما أخضعش، فاللي بعته ما يخضعش الناس، خلاص. ولذلك بعد الآية يقول إيه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه؟ أفأنت تكره الناس؟ ده ربنا ما أكره، يبقى رسوله يكره؟ يبقى لا. نعم. وعلى إيه؟ إحنا بنوالي تنزيل القرآن، لعل نجما من نجومه يصادف فراغ قلب من الموجدة على رسول الله فيؤمن. يعني بننزل كل يوم آية ونجيب الآية ونجيب الآية، ليه؟ لعل آية تصادف فراغ نفس السامع من إيه؟ من لذة الخصومة فتصادف، وبننزل كل يوم آية. ولذلك يقول إيه؟ وما يأتيهم من ذكر، أي قرآن، من الرحمن محدث، يعني جديد على أذهانهم، مش هي حاجة واحدة ونقولها وخلاص. كل يوم يجيب لهم إيه؟ آية محدث. إيه اللي بيحصل منهم؟ إلا كانوا عنه معرضين. يبقى إذن دولي مطبوعين على اللبن، مطبوعين على الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه؟ ظلما وعلوا. وهناك الآية الثانية اقترب للناس حسابهم إيه؟ وهم بغفلتهم، ما يأتيهم من إلا إيه؟ نعم. فقد كذبوا، كل ما تجي آية يكذبوها، يبقى دليل على اللذة، ودليل على أن عداوتهم لك رسول ما بتشبش قلوبهم أبدا، بحيث لا يصادف نجم من القرآن قلوبهم قلي أو صف، بدليل أنهم هم يؤمنوا بالقرآن، إنما مش مؤمنين بك منك أنت. ولذلك وقالوا لولا إيه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن القرآن كويس أوي، القرآن على وبس كله جاي على إيد مين؟ على إيد محمد. يبقى اللدد مش لمنهج الله، ده اللدد لك ليه؟ ولكن ربك يعزيك، ما يعزش عليك هذا مع إن أنت حريص عليهم. ليه؟ أم قال لك قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. مرة يقولوا مجنون، مرة يقولوا ساحر، مرة يقولوا إفك، مرة يقولوا شاعر. قد نعلم أنه إيه؟ لا يحزنك الذي يقولون. شوف تسلية ربنا له، فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق وأنت عندهم أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها فيه، رقاها من محمد إلى إيه؟ إليه. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي جديد على أسمعهم، إلا كانوا عنه معرضين. في غباء أكثر وفيه لذب أكثر من أنهم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، مش كده قالوا؟ طب يعمل إيه؟